أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا اليوم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودرس اليوم فيه مقدمة عن أحوال البشر. عادة الأحوال الفاسدة التي تستدعي وتتطلب وجود المخلص للبشر، والمخلص للبشر في درسنا اليوم هو النبي عليه الصلاة والسلام. أرأيت الأنظمة الفاسدة التي تدير دفتها الحكومات؟ الأنظمة جمع مفرده نظام، نظام بمعنى حكومة، الأنظمة الفاسدة بمعنى الحكومات الفاسدة أو القوانين الفاسدة، لكن عادة أنظمة بمعنى حكومات. التي تدير دفتها، تدير من الإدارة، فلان يدير المدرسة يعني هو مدير ويحرك أمور المدرسة. الآن ما الذي يدير الأنظمة أو القوانين الفاسدة؟ تدير دفتها الحكومات. دفة هنا بالمعنى المجازي، المعنى الحقيقي قطعة ممكن خشبية أو غير خشبية كانت في السفن القديمة، وكان قائد السفينة هو الذي يحرك هذه القطعة. هذه القطعة الخشبية كانت توجه السفينة يمينا أو يسارا، واضح؟ الذي يحرك هذه القطعة هو قائد للسفينة. الآن من الذي يحرك دفة الأنظمة؟ يعني الآن يوجد في السيارة مقود، تعرف مقود؟ هذا الذي يمسكه السائق، هذا يسمى مقود. الذي يحرك المقود هو قائد للسيارة. الآن الدفة قائم مقام المقود، من الذي يحرك دفة الأنظمة يعني مقود الأنظمة؟ الآن يقول الحكومات التي تدير دفتها الحكومات. أرأيت الحروب الطاحنة؟ حرب حروب، طاحنة مأخوذ من كلمة طحين، تعرف طحين؟ حروب طاحنة يعني حروب تجعل الإنسان طحينا، يعني حروب شديدة، واضح؟ حرب طاحنة يعني حرب شديدة. أرأيت الحروب الطاحنة والأغلال التي على الناس؟ الأغلال جمع، الأغلال بمعنى القيود المعدنية التي تربط اليدين والرجلين خصوصا للسجين في السجن هذا. ولكن هنا الأغلال ممكن بالمعنى الواسع، حتى القوانين هي أغلال. لا تفعل هذا ممنوع، لا تفعل هذا ممنوع، حتى هذا أغلال، واضح؟ الأغلال حتى القوانين المانعة لحرية البشر هي أغلال. الكلبشة ليست فقط من حديد، أحيانا عبارة عن كلبشة مخابرات، وبوليس دائما يقول لك ممنوع، هو نفسه كلبشة لك هكذا يمنعك عن ممارسة حريتك. التي على الناس من جراء القوانين المدنية، من جراء تقريبا بسبب القوانين المدنية. الآن هنالك قوانين مدنية كثيرة، بسبب هذه القوانين المدنية هنالك أغلال على الناس. ممكن شخص يقول هنالك حرية في دول أوروبا، هناك حرية ولكن أيضا هناك أغلال. جاء شخص من بريطانيا يقول إذا شخص ذبح بقرة مثلا أو خروفا بيديه، إذا ذبح يسجن. إذا ذبح شخص بقرة أو خروفا بيديه يسجن ويحاسب ويعمل معه كتاب، لماذا ذبحت بقرة أو لماذا ذبحت خروفا. لماذا؟ يقولون ذبح البقرة ليس من شغلك، ذبح الخروف ليس من شغلك، ذبح البقرة والخروف من شغل الشركات التي تشتري الأبقار وتذبح تلك الأبقار، وتلك الشركات أخذت إجازة من الحكومة، فهي بعد أن تذبح البقرة تفحص لحم البقرة فيه أمراض، فيه ميكروب أو لا يوجد، وبعد تبيع اللحوم من أجل لا يمرض الناس. أنت تذبح بقرة، فمن يفحص لحم بقرتك؟ ممكن تمرض، ممكن تموت، ممكن من هذا الكلام. حتى الذي لديه أبقار إذا يريد أن يبيع الحليب يجب أن يبيع الحليب لشركة خاصة، تلك الشركة هي التي تشتري. أما إذا صاحب الأبقار باع الحليب لغير تلك الشركة، يعني للأشخاص، فصاحب الأبقار أيضا يعاقب. هكذا. إذن هذه أغلال أو ليست أغلال؟ كما يقول الإمام على السلام، كلمة حق يراد بها باطل. كلمة الحق هي ماذا؟ من أجل لا يمرض الناس، نحن نفحص لحوم الأبقار، هذه كلمة حق. يراد بها باطل ماذا؟ تلك الشركات تريد أن تحتكر بيع اللحوم، يعني تريد فقط هي التي تبيع اللحوم بأي قيمة تريد، لا تريد أن قيمة اللحم مثلا تكون أقل أو أرخص، هكذا احتكارا، هي فقط تريد أن تتاجر باللحوم أو بالألبان والحليب تحت حجة لا يمرض الناس، وفي نفس الوقت يبيعون لحوم فاسدة حتى تلك الشركة، ويذبحون الأبقار بالكهرباء، ليس من هنا من الخالف مثلا، هكذا. يخافون على صحتكم كثيرا. هل فكرت يوما في أن إنسانا واحدا كم تضغط عليه العائلة والبيئة والحكومة؟ الآن إذا تنظر في يومنا هذا، الإنسان تضغط، تعرف ما أنا تضغط؟ أنا أضغط البرتقال عندما أعصره، هذا يسمى ضغط. الآن كل إنسان في هذا الزمن تقريبا مضغوط، من يضغط عليه الآن؟ تضغط عليه العائلة. إذا عنده زوجة وأولاد، زوجته تضغط عليه، أريد ذهب، أريد فضة، أريد لباس، أريد طعام، أريد سكن، أريد هذا كله ضغط. أولاده أيضا، أريد دراجة، أريد سيارة، أريد فلان، أريد فلان، هذه أيضا ضغوط. يعصرون الرجل والبيئة، البيئة يعني المحيط، السيارات تعمل ضجيجا مثلا، والأولاد أيضا يعملون الضجيج، فأين تنام؟ على القمر أو في القبر؟ أيهما أريح؟ القبر ممكن مريح أكثر مثلا. البيئة أيضا يعني المحيط أيضا يضغط على الإنسان، والحكومة أيضا تضغط على الإنسان، أين جواز سفرك؟ أين بطاقة إقامتك؟ أين إجازة عملك؟ أين عنوانك؟ أين فلان؟ لماذا أنت هنا؟ لماذا جلست؟ لماذا تكلمت؟ لماذا لبست؟ لماذا شربت؟ لماذا نمت؟ لماذا قمت؟ كله يجب أن تحضر الأجوبة في كل صباح لهذه الأسئلة. هذه أيضا ضغوط، ليس الضغوط ضغوط. وكم سلبت، سلبت بمعنى سرقت، سلبت بمعنى سرقت راحته، بمعنى راحة الإنسان، العادة والعرف. العادة والعرف أيضا تسرق راحتك. كيف؟ مثلا في عند بعض الناس، إذا تزوجت بنتا، العادة والعرف ماذا؟ يجب أن تشتري هدايا لأم العروس ولأخواتها ولإخوتها ولجدتها ولخالاتها ولصديقاتها بعد ليست هدايا رخيصة، أقل الهدايا مثلا أسوار من ذهب. الآن هذا عرف، هذا العرف أيضا يضغط على الإنسان، أليس كذلك؟ إذا ما مشى على هذا العرف يتكلمون ضده ويهينونه، لا يحترمونه، هذه أيضا ضغوط. هل فكرت إن الإنسان وهو حر، الآن الإنسان هو حر كما تراه أنت، ولكن مغلول يداه، مغلول يعني مربوط يداه، مقيد رجلاه، أيضا بمعنى مغلول رجلاه، مطوق عنقه، تعرف العنق؟ مطوق يعني يوجد طوق على عنقه، يوجد حابل مربوط في عنقه، أي كلمة صغيرة يشدون هذا، أليس كذلك؟ مطوق يعني يوجد طوق، يعني مربوط في عنقه. على كل من لسانه وعينه وأذنه رقباء، رقباء جمع رقيب يعني مراقب يعني جاسوس، على لسانه يوجد جاسوس، على أذنه يوجد جاسوس، على عينه يوجد جاسوس، لماذا نظرت؟ لماذا سمعت؟ لماذا قلت؟ هكذا. وثم يعني في النتيجة لا ترجع المنفعة إليه، الفائدة أيضا ليست إليه الآن، وإنما قيدته بهذه القيود، لماذا أو من؟ الجهل، الجهل هو الذي ربطه، ليس فقط الجهل، والاستعباد، الاستعباد مأخوذ من كلمة عبد، شخص استعبد شخصا يعني جعل شخصا عبدا، الحكومة الظالمة تستعبد الناس، تجعل الناس عبيدا، استعباد بمعنى الظلم. الاستغلال مأخوذ من كلمة غلة، غلة بمعنى ثمرة، استغلال يعني أخذ الثمرة، الاستغلال يأتي بمعنى الظلم أيضا، يعني يستثمرون الإنسان، استغلال يعني ظلم أيضا. الإنسان مسكين، وأي مسكين؟ مسكين حتى أقل من العصفور والحمام. الآن العصفور يسافر من بلد إلى بلد من دون سينوجين، ليس كذلك؟ والحمامة كذلك تسافر من دون فيزا، من دون جواز سفر، هي محترمة. الإنسان مسكين أقل من الحمامة والعصفور. إذا كنت تسافر سابقا إلى الحاج مثلا في شهر على الحيوانات، الآن تسافر ممكن أيضا في شهر ولكن في الطائرة، تقريبا لمدة شهر الورقة الفلانية، الإجازة الفلانية، الورقة الفلانية، الإجازة الفلانية، هكذا تشتغل شهر كامل في الأوراق والإجازات، أيهما أفضل؟ تسافر سابقا من دون إجازة أو تسافر الآن مع الإجازة؟ مثلا الحمامة والعصفور أفضل من الإنسان، الإنسان مسكين جدا. هكذا إنه يعني هذا الإنسان ينشأ في ظلمات الرحم، طامن الرحم، ثم يقيد بالمهد، المهد سرير الطفل، يقيد بمعنى يربط في هذا السرير من أجل لا يسقط، يقيد يربط. فإذا شب، شب بمعنى صار شابا، وزعم، زعم ما معنى زعم؟ بمعنى ادعى، من الادعاء، فلان يزعم أنه مدير يعني يدعي. هذا الإنسان عندما يصبح شاب، بعض الشباب الذين في بداية شبابهم ماذا يزعمون؟ يزعمون أنا حر، تخلصت من السجن. أي سجن؟ سجن المهد السرير عندما كان طفلا، وتخلصت من سجن البيت. الآن لا يوجد سين وجيم في البيت مثلا، لماذا جئت، لماذا ما جئت، لماذا تأخرت، ولكن يجد نفسه في سجن آخر. سجن آخر، لماذا ما ذهبت إلى العسكرية مثلا في بعض البلاد، وأين جوازك، أين إقامتك، أين فلان، أين فلان. يجد نفسه في سجن أكبر وسجن أصعب. سجن الطفولة ممكن أصعب، وزعم أنه تخلص من السجون. فإذا يعني هنا فجأتان، ماذا يرى أمامه؟ بكابوس الجهل. كابوس جاء من كبسة، كبسة بمعنى الضغط، كابوس بمعنى شدة. يعني يرى فجأة نفسه أمام شدة الجهل. للجهل مرارة، تعرف من مرارة؟ الحق مر والجهل أيضا مر. يرى نفسه أمام شدة الجهل، ويرى نفسه أمام شدة الفقر. للفقر أيضا، الفقر الشديد مرارة، أليس كذلك؟ هكذا. وضاغوط، ضاغوط أيضا بمعنى شدة، جاء من كلمة ضغط. وضاغوط المرض، هذا يجد نفسه إذا مرض للمرض شدة. خرج من سجن الطفولة ولكن وجد نفسه في سجن آخر. وضاغوط المرض والأنظمة الفاسدة، وجد نفسه أيضا تحت ضغط الأنظمة من الحكومات الفاسدة. تحيط به، يعني هذه الضغوط والمشاكل تحيط بالإنسان من الجهات الست. عندك شرق، عندك غرب، عندك شمال، عندك جنوب. كم جهة؟ أربعة. أين الستة؟ فوق تحت. من أين تهرب؟ من أين تهرب؟ فهو من سجن إلى سجن إلى سجن إلى أن يقبر. وإذا قبر حتى بعض الناس في القبر لا يرتاحون، لا يرتاحون من الأحياء، لا من عالم القبر، لا حتى من الأحياء. في زمن أحد الخلفاء أراد أن يخرب قبر الإمام الحسين عليه السلام، في أحد زمن الخلفاء من متوكل أراد أن يخرب قبر الإمام الحسين. الإمام الحسين استشهد، قتل، وانتهوا من قتله بعد أزمنة طويلة، لا يريدونه أن يرتاح حتى في قبره. البشر هكذا. إن الله خلق العالم بميزان عادل وقسطاس مستقيم، فجعل لكل شيء صلاحا ولكل حركة وسكون نظاما، فلو حاد عن ذلك النظام، حاد يعني مال أو ابتعد، وزاغ عن القانون العام، زاغ أيضا بمعنى ابتعد عن القانون العام، لكر فاسدا مفسدا. لكر فاسدا مفسدا تقريبا هنا بمعنى لا أصبح. المعنى الدقيق كر بمعنى هجم، ولكن هنا بمعنى أصبح فاسدا مفسدا. ولا يعرف هذا النظام إلا هو سبحانه، أو من جعل أذمته بيده وعرفه مفاتيحه. يعرف نظام الكون هو الله سبحانه وتعالى، والذي الله يعلمه النظام هو أيضا يعرف النظام، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. والأنبياء هم وحدهم يعرفون سنة الله في الخلق، فهم يعرفون الصلاح والفساد والرقي والانحطاط. الرقي بمعنى العلو الارتفاع، الانحطاط بمعنى السقوط. والتقدم والتأخر والذهاب والتقهقر، التقهقر بمعنى الرجوع إلى الخلف. الرجوع إلى الخلف. وأما من سواهم يعني غير الأنبياء فلا يعرفون عن النظام الصالح شيئا، فلو كلفوا وضع الأنظمة وتقنين القوانين، لو أن شخصا قال لشخص من غير الأنبياء ضع قانونا أو اعمل نظاما، ماذا فعلوا؟ فسدوا وأفسدوا. وساد الهرج، ساد بمعنى انتشر، الهرج بمعنى عدم النظام، ساد انتشر، الهرج بمعنى عدم النظام. وعم، عم بمعنى ساد، بمعنى انتشر يعني صار عاما. وعم الفوضى، الفوضى أيضا بمعنى عدم النظام. والظلم. ونجمت الحروب، نجمت هنا بمعنى نتجت الحروب. وانتثر، انتثر بمعنى تفرق، انتثر تفرق. عقد الاجتماع، عقد من معاني العقد هذا الذي يوضع على رقبة المرأة، انتثر بمعنى تفرق. عقد الاجتماع ماذا؟ انتثر تفرق، تفرق. الآن تجد الإخوة العراقيين انتثر عقد اجتماعهم، واحد أخ في أستراليا، الأخ الآخر في السويد، العم في أمريكا، الأم في العراق، أخ آخر في سوريا، أخ آخر في نيوزيلندا، هكذا. يوجد أخوان عراقيان، واحد في السويد واحد في أستراليا، كل شهر يصرفون نصف راتبهم على التليفون والتكلم بينهم. لأن السويد في شمال الكرة الأرضية ونيوزيلندا في الجنوب، أو أستراليا أيضا في الجنوب. كل شهر عندما يتكلمان فالأجرة غالية جدا، نصف شهريتهم تذهب إلى التكلم فيما بينهما. هكذا. لو فرضنا أفراد الإنسان كأجهزة الماكينة الواحدة، قلنا كما أن آلات الماكينة المتبددة، المتبددة بمعنى المتفرقة، المتبددة بمعنى المتفرقة. لا يتمكن بمعنى لا يستطيع من تركيبها، تجميعها على نحو الصلاح ومقتضى الصنعة الأولية لها، ومقتضى الصنعة الأولية لها يعني بالشكل المناسب للصنعة الأولية لها كما صنعت أولا، شخص يركبها كما صنعت أولا، لا يستطيع إلا المهندس، الإنجينير الخبير، الخبير الذي لديه خبرة، فقط هذا يستطيع. العارف بكيفية التركيب، بكيفية الجمع والنصب، النصب بمعنى الوضع، كيف يضع هذا بعد أن يركب، كيف يضع، في أي مكان يضع. حتى لو تكفل جاهل ذلك، الآن يأتي جاهل صار كفيلا لهذه الماكينة وقال أنا أركب مثلا، لو جاء جاهل وقال أنا كفيل لهذه الماكينة وأنا سأركب الماكينة، مهما أوتي من مال وسلطان، لو كان هذا الجاهل غنيا ولو كان هذا الجاهل عنده منصب كبير، لم يرجع هذا الجاهل لم يرجع إلا بإيقاف المكنة، هذا لا يشغل المكنة، يوقف المكنة وشلها، شل فأمنا شل فلان مشلول يعني لا يتحرك، المكنة مشلولة يعني المكنة لا تتحرك. الجاهل يشل المكنة أو الماكنة عن الحركة والإنتاج، يعني المكنة لا تعطي إنتاجا بتركيب الجاهل. ولو أخذنا أنه يعني أن الجاهل تمكن يعني استطاع من تركيبها تركيبا ناقصا، عاد الأمر إلى خراب الآلات. التركيب الناقص يخرب الآلات وضآلة الإنتاج، ضآلة بمعنى قلة، يعني الإنتاج أو النتيجة سيكون أو ستكون قليلة. كذلك أفراد البشر هم كأجزاء تلك الماكينة، يلزم يعني يجب وضع كل أو كل موضعه، يعني كل شخص تضعه في المكان المناسب، وتوجيه كل إلى ما فيه صلاح المجموعة البشرية، توجه كل شخص إلى الذي هو صالح له وفيه صلاح البشر جميعا، وتحت نظام دقيق وميزان عادل. فيلزم أولا، يجب أولا صوغ الفرد، صوغ يعني بناء الفرد، أن تصنع الفرد، الفرد بمعنى الإنسان، فيجب أولا بناء الإنسان في قالب الكمال. ترون قالب، ترون قالب، عندما تذهب إلى مصنع يصنع الآجر، تعرف الآجر لديه قالب من حديد، لديه قالب من حديد يملأ هذا ترابا أو سمنت، وبعد يصنع الآجر بشكل مساوي لهذا القالب، هذا معناه قالب. حتى إذا تصنع حلويات مثلا لديك قالب، واضح، عرفت القالب هكذا. الآن يجب أن نصنع نحن الإنسان في قالب الكمال، يعني نجعله في قالب الكمال، النتيجة أنه سيكون كامل. بعد انتهاء الحرب الداخلية في لبنان، واحد صحفي سأل شخص مسؤول لبناني أين وصلتم في أعمال إعادة بناء لبنان، لماذا بنيتم بعد خراب لبنان؟ ذاك المسؤول اللبناني ماذا قال؟ قال الأفضل أن نتكلم عن بناء الإنسان اللبناني وبعد نتكلم عن بناء لبنان، يعني خراب لبنان سببه خراب الإنسان اللبناني، نبني الإنسان أولا ونبني البلاد ثانيا، وليس لبنان فقط، حتى أفغانستان سبب خرابه خراب الإنسان الأفغاني قبل أن يكون سببه خراب أفغانستان، واضح؟ هنا أيضا يقول هكذا، يجب أن نبني الإنسان في قالب الكمال حيث يصلح أن يكون عضوا في المجتمع، ثم تنظيم العائلة تنظيما صحيحا، من الأب وما شغله، الأم ما شغلها، الأبناء ما أعمالهم، ننظم العائلة، يعود كل فرد منهم جزءا بناء للعائلة، العائلة الصحيحة كل فرد هو جزء بناء ومهم للعائلة، ثم تكوين بمعنى تشكيل الدولة الحكومة التي تضم يعني التي تجمع تحت جناحها، هنا معنى مجاز يعني تحت سلطتها، شتيت العوائل، العوائل جمع عائلة، شتيت العوائل يعني العائلات المتفرقة، شتيت بمعنى متفرق، بسن قوانين الخير والصلاح، سن ما مثلا من سن سنة يعني بصنع بتقنين قوانين الخير والصلاح والرقي. الرقي أخذنا بمعنى العلو الارتفاع. ماذا؟ سن. سن بمعنى تقنين. تقنين بمعنى تجعل شيء سنة، تجعل شيء قانون، يعني صنع القانون. سنة الرسول بمعنى قانون الرسول. سن هذا مصدر. والهيمنة، الهيمنة بمعنى السيطرة. الهيمنة السيطرة، تعمل السيطرة الغلبة، تعمل الغلبة على المذاهب البشرية حتى يجري كل حسب المتوخى. المتوخى بمعنى المقصود المراد. ما هو المراد، ما هو المقصود من العدل والإحسان؟ والمنظم لمثل هذه الأمور لا يكون إلا الخالق الذي يعرف الخير والشر والحسن والقبيح والصلاح والفساد والعدل والجور. الجور بمعنى الظلم، لأنه هو الذي خلق وربى. فمن ربى يربي، وأبدع، أبدع بمعنى صنع، وعلم بما في الضمائر. الضمائر جمع مفرده ضمير. ضمير يعني ماذا يوجد في داخل القلب، ما توسوس به نفسه الإنسان. الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الضمائر يعني النفوس من الغرائز. تعلمنا غرائز يعني الشهوات. والصفات والنزعات. النزعات بمعنى الرغبات، ماذا يرغب الإنسان. النزعات الرغبات. والإمكانيات. الإمكانيات بمعنى القدرات. الله سبحانه وتعالى يعلم الإنسان ماذا يقدر وعلى ماذا لا يقدر. الله سبحانه وتعالى والشريعة الإسلامية حدد عمل الرجل وعمل المرأة، ولكن تجد اليوم في الدول الغربية يقولون مساواة، يعني الرجل يساوي المرأة أو المرأة تساوي الرجل. في زمن الشاه في إيران أيضا كان مساواة، الرجل يساوي المرأة، ممكن الرجل أقل من المرأة حتى. صحيح. وإلى الآن بعض العادات موجودة في إيران، الرجل أقل من المرأة، وفي الدول الغربية أيضا كذلك، المرأة أقوى من الرجل. طيب، في إيران في زمن الشاه شخص ينقل يقول كانت امرأة تقود سيارة شاحنة كبيرة وهذا شغلها. الآن هذا يعني صار مساواة، الرجل قاد شاحنة كبيرة، المرأة أيضا يجب أن تقود شاحنة كبيرة، صار مساواة. الرجل يحفر في باطن الأرض، الآن المرأة أيضا يجب أن تحفر في باطن الأرض من أجل أن يصبح مساواة، أليس كذلك؟ المرأة تحمل الطفل في بطنها. الآن في بريطانيا عملوا مساواة، قالوا الرجل أيضا يجب أن يحمل الطفل في بطنه. سمعت بهذا القانون؟ ما سمعت؟ الآن عملوا مساواة هكذا، ستسمع مساواة أكثر الآن بعد مدة. والمبلغ عن الله ليس إلا النبي الذي يوحى إليه أو خلفاؤه المهديون وأوصياؤه المؤتمنون. المؤتمن الذين بيدهم الأمانة، هؤلاء الذين يبلغون عن الله. واضح؟ المؤتمن الذي بيده الأمانة. وقد رأينا في تاريخ الإنسان الطويل أن كل جيل، ترمنا جيل، أنتم جيل، آباؤكم جيل، أجدادكم جيل، أن كل جيل أخذوا بهدي الأنبياء وسلكوا الطريق المستن لهم. المستن مأخوذ من كلمة سنة، يعني الطريق المقنن لهم المرسوم لهم بنور الوحي، يعني بنور الله. في النتيجة قل، يعني صار قليلا، بل عدم أو عدم، يعني صار معدوما فيهم الشرور، يعني الذين يمشون على نور الوحي الشرور فيهم قليلا. وعاشوا في رفاه، رفاه بمعنى غنى وبمعنى راحة، يعني عاشوا في أحوال جيدة، رفاه غنى وراحة. دعا أيضا بمعنى راحة. وكل أمة رفضت الرضوخ، الرضوخ بمعنى الخضوع، يعني أن يكون تحت حكم، القبول، الخضوع أو القبول. كل أمة رفضت الرضوخ لحكم المرسلين، لحكم الأنبياء مثلا، وثنت عطفها. ما معنى عطف؟ عطف يأتي بمعنى كتف. ثنى، ما معنى ثنى؟ المعنى الدقيق لثنى هذا بمعنى طوى، ولكن هنا ما معنى ثنى عطفه؟ ثنى عطفه بمعنى أدار ظهره. النبي يقول شيئا هو يدير ظهره لا يسمع. واضح؟ كثير من الناس المتكبرين لا يتكلم وجها لوجه، يدير ظهره ويتكلم هكذا، أليس كذلك؟ ثنى بمعنى، هنا ثنى عطفه بمعنى طوى كتفه، ولكن هنا بمعنى أدار ظهره، يعني الأمة التي تدير ظهرها عن متابعة الأنبياء. تاهت بمعنى ضاعت، تاهت بمعنى ضاعت. في سيافي الظلم، سيافي الظلم بمعنى صحارى الظلم أو ميادين الظلم، جمع ميدان. والاعتساف، الاعتساف أيضا من معاني الظلم. والفوضى والهرج، الفوضى عدم النظام، الهرج عدم النظام. وكان عاقبة أمرها خسرة، يعني نتيجة أمرها خسرة. طيب، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.